وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. أكمل في بيان صفة صلاة الاستسقاء وإن بارك الله في الوقت وأسأل الله لي ولكم البركة في الوقت والأهل والعمر والمال والصحة والعافية والأمن والإيمان. أتكلم عن بعض أحكام الشتاء. تكلمنا فيما مضى عن صفة صلاة الاستسقاء وتبين لنا بجلاء أن الخطبة مقدمة على الصلاة وأن الخطيب لما ينزل يقلب الرداء وورود التصريح بقلب الإمام الرداء بعد الخطبة فيها إشارة ضمنية إلى ما فصلناه وبيناه من أن قلب الرداء إنما هو خاص بالإمام دون المأموم وأن الأحاديث التي فيها قلب المأمومين الرداء لم تصح ولم تثبت على وفق قواعد الصنعة الحديثية فهي وردت في حديثين إحداهما شال في حديث عبد الله بن زيد والآخر منكر في حديث أبي هريرة إذ مداره في حديث أبي هريرة على النعمان بن راشد وهو منكر الحديث. بقيت صورتان من صور الاستسقاء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينهما وفي خلال البيان تحصل إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلة عديدة وردت إلي من طلبة العلم فأقول وبه سبحانه أصول وأجول. الصفة الثانية من صفة صلاة الاستسقاء تكون على المنبر وهي أصل آخر من أصول تداخل العبادات. تتداخل صلاة الاستسقاء مع صلاة الجمعة والجمعة غالبة إذ هي الفريضة فيبقى محلها الدعاء على المنبر كما ثبت في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمراد بالأموال البهائم، فأغلب أموالهم في ذاك الزمان البهائم. وفي هذا رد على ذاك الأحمق المعتوه الذي يطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم تقولون إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، أو يتبعه ثلاث: ماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى الواحد. إذا مات ابن آدم، إذا مات الميت تبعه ثلاث: تبعه العمل، وتبعه المال والأهل، كما في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم عند مسلم. قال: فيرجع اثنان ويبقى واحد. قال: صدقنا أن الأهل يرجعون والعمل يبقى، ولكن كيف يرجع المال؟ كانوا يركبون على هذه الأموال، أموالهم التي تتبع الميت كانوا يركبون عليها لما يشيعون الميت، فالذي يرجع المال الراكب والمركوب، الذي يرجع الراكب والمركوب، والذي يبقى العمل. هنالك عقدة في فهم النصوص الشرعية، يصبح إسقاط لما ورد في النص على ما نعايش في حياتنا، ولا يلتفت إلى المستجد في حياتنا بالنسبة إلى حياتهم، فتقع النكرة في فهم بعض الأحاديث، والجراء غير الموفقين يتعجلون فيردون ولا يتهمون عقولهم. فهذا الأعرابي أو هذا الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاثا. وفي رواية: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان بياض إبطيه. إما أنه بان المحل، يعني لم يبن نفس البياض وإنما محل البياض، وإما أن ثوبه كان كمه واسعا، فمن كان قريبا منه كان بإمكانه أن يرى إبطيه، بياض الإبطين. والأمران محتملان. فلما قال هذا الرجل الأعرابي: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس: لا والله لا نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لا سحاب كبير ولا قزعة يسيرة من السحاب، وما بيننا وبين سلع جبل يرى من المسجد النبوي في أطراف المدينة، من بيت ولا دار. فطلعت منه سحابة، أو فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي ما رأينا الشمس أسبوعا. قال: ثم دخل ذلك الرجل من ذلك الباب، وفي رواية: أو غيره، ولا ندري هل هو هو أم غيره الرجل. ثم دخل ذلك الرجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم مستقبل القبلة. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب، أي على المرتفعات، اجعل هذه الأمطار على الأماكن المرتفعة والتلال، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت فخرجنا نمشي. هذا الحديث استسقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على المنبر. المرة الأولى سأل النبي ربه أن يغيث أمته بالمطر، وإن حبس المطر فإنما يحبس لذنب، وكما صح من حديث عبد الله بن عمر عند البيهقي في الشعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا. فسبب القحط وسبب عدم نزول المطر وعدم البركة التي تنزل من السماء، عدم نزول البركة من السماء، وأن ينتفع وأن تنتفع الأرض بهذه البركة، من الأسباب المعاصي، ومن أهم هذه المعاصي إمساك الأغنياء أموالهم، إمساك أموال الزكاة. ولذا ثبت في الشعب عن أبي هريرة أنه سمع رجلا أو شابا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فنظر أبو هريرة حواليه وإلى السماء فوجد في السماء حبارة، طير كبير، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، إن الظالم لا يضر الحبار التي في السماء. الظالم الذي يظلم نفسه ثم يظلم سائر المسلمين في إمساكه أموال زكواته يضر البلاد والعباد، يضر الإنسان والحيوان، ويضر النبات والجماد الذي يمسك زكاة المال. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا. وإذا أمطرنا فإنما المطر يكون في غير وقته وفي غير حينه، ولا تنتفع به البلاد ولا النبات، وهذا من القحط كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة، أي القحط، ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا، أن يكثر المطر ولا تنتفع الأرض بالمطر. فلا يكون المطر بركة ولا يكون نعمة. وكم من مطر ينزل من السماء فيكون نقمة، نسأل الله العفو والعافية. في حديث أنس فوائد عديدة استنبط منها الإمام البخاري في صحيحه 11 فائدة وهي مهمة، فبوب عليه بقوله: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. فالاستسقاء مكانه المصلى، إن خرجنا لأداء صلاة الاستسقاء مستقلة، وإن لم نخرج للمصلى فلنا أن نصلي صلاة الاستسقاء في المسجد الجامع على المنبر، نصلي الجمعة ونداخل نجعل نصيب صلاة الاستسقاء في المسجد الجامع دعاء المنبر، فيرفع الإمام يديه ويرفع المأمومون أيديهم كما سيأتينا في تبويب الإمام البخاري. وبوب عليه الإمام البخاري أيضا بقوله: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. النبي لما في الصلاة الأولى وعظهم ثم تحول إلى القبلة واستدبر الناس وقلب الرداء ودعا ورفع يديه يدعو، هذا إذا كان الاستسقاء في المصلى. أما إذا كان الاستسقاء في المسجد فالإمام يستسقي وهو على المنبر وهو مستقبل الناس مستدبر القبلة. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. فائدة الثالثة: باب الاستسقاء على المنبر. ليس المنبر إخواني فقط لخطبة الجمعة، الأمر العظيم والنازلة الكبيرة التي تنزل بالأمة يسن للإمام أن يصعد على المنبر. ففي صحيح البخاري طلب عمر بعد أن بويع أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصعد المنبر، فكانت البيعة في اليوم الواحد هي البيعة الثانية العامة. فعمر طلب من أبي بكر أن يصعد المنبر وأصبح الناس يبايعونه وهو على المنبر. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة والفتن التي تخص الأمة ألقاها من على المنبر، ولم يكن ذلك يوم جمعة لأن الإلقاء كان بعد الفجر وبقي إلى المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في طوال يومه ينبه أمته على الفتن ويبين لهم ما أطلعه الله عليه من إخباره لهذه الأمة. فالاستسقاء يكون على المنبر وهو من الأمور المهمة. ثم بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. إذا وقع قحط فاكتفينا بالاستسقاء على المنبر لا حرج، ولو كررنا الاستسقاء على المنبر بين الحين والحين لا حرج. فالإمام البخاري قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. ثم بوب عليه في الموطن الخامس بقوله: باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. إذا كثر المطر فانقطعت السبل وما استطاع الناس أن يخرجون من شدة حر فهنا يتطلب الاستسقاء، أو من كثرة مطر هنا يتطلب الاستسقاء برفع الماء برفع المطر. ثم بوب عليه بقوله: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وأورد الحديث وذكر قوله صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدع الله يستسقي. قال الإمام البخاري: ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه ولا استقبل القبلة، وهذا دليل على أن الإمام على المنبر يكتفي بالدعاء دون قلب الرداء. الإمام إن استسقى على المنبر يكتفي بالدعاء دون قلب الرداء. ولذا قال الإمام البخاري: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. أما تحويل الرداء في المصلى إن خرجنا للاستسقاء فهذا هو السنة. أما الموطن السابع قال: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. إذا طلب الناس من الإمام أن يصلي الاستسقاء فاحتاجوا للمطر، الناس اليوم لما يحبس المطر لا يشعرون أنهم معذبون لأنهم معاقبون، وهذه من البلادة أن يعاقب الإنسان ولا يشعر أنه يعاقب. هذا يكون في حق البليد، أجارنا الله وإياكم من هذا الصمت من الناس. وأما الباب الحادي عشر، التوبيب الحادي عشر الأخير الذي عند الإمام البخاري في صحيحه على حديث أنس الذي سقناه في أول الدرس، قال: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. يسمى عند نزول المطر، عند أول نزول المطر أن تتمطر، فأن تكشف، أن تخلع العمامة وتخلع القلنسوة، تعرض رأسك بالمطر حتى يتحدر المطر على لحيتك، تعرض نفسك إلى رحمة ربك. هذه من السنة. وأورد حديث أنس قال: حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم. ولذا في بعض الحديث كان يكشف عن رأسه، في بعض الحديث كان يكشف عن ساقه، يعرض ساقه للمطر، رحمة من الله عز وجل. هذه الصفة الثانية من الأشياء الثابتة، من الصور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. ذكرنا في الدرس الماضي صفة الخروج للمصلى، هذه الصفة تكون على المنبر. يسن في جميع صور الدعاء سواء كان على المنبر أو كان في المصلى أو كان في محل اقتصر الناس عليه وهي الصورة الثالثة الثابتة عند أبي داود عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت في موطن بالقرب من الزوراء في أطراف المدينة الذي جعله عثمان في خلافته سوقا. هذا الزوراء مكان بجانب بعيد عن المسجد قليلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج إلى الجبانة يبعد، وأحيانا يخرج هو ومجموعة من أصحابه إلى طرف المدينة مكان قريب. هذه الصورة الثالثة من صور الاستسقاء. يقول عمير مولى بني أبي اللحم، يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. يسد إذا أردت تستسقي نوع من أنواع الاستسقاء وأنتم خارجين في طرف يخرج مجموعة ممن يظن بهم الصلاح يدعون ويرجعون لا يصلون فقط دعاء. وبهذه الصورة الثالثة أخذ الحنفية، فالحنفية لا يوجد عندهم صلاة استسقاء، عندهم خروج من أجل الدعاء، والخروج من أجل الدعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاستسقاء له ثلاثة ألوان، له ثلاث صور. صورة حتى لو خرج النساء والدواب حتى قالوا أهل العلم يخرج أهل الذمة، كل الناس يخرجون يطلبون من ربهم السقيا، يعظ الإمام موعظة، ينزل يستقبل القبلة، يحول رداءه، يدعو ثم يصلي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يستسقي على المنبر هو ومن بين يديه ممن يحضر خطبته. الصورة الثالثة يخرجون إلى أطراف المدينة يدعون ويرجعون. المهم في هذا الباب الإنابة والتوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب، وأن نتخلص من المظالم، نكثر من الاستغفار، وأن نؤدي للفقراء حقوقهم، أموالهم التي جعلها الله أمانة بين أيدينا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في مالك أيها الغني حق، هو ليس لك، هو بين يديك أمانة، هو للفقير. فإن لم تؤدي هذه الأمانة للفقراء عم الله العقاب وحبس الله المطر. في الصور الثلاثة تسن هيئة خاصة في الرفع ثبتت في صحيح الإمام مسلم عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه قال إنه صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال العلماء هذه الإشارة استبشار بقدوم الخير وتغير الأحوال، وتكون في أثناء الدعاء، ترفع يديك إذا خرجت دون صلاة، ترفع يديك لا تتجاوز بهما وجهك كما يقول عمير، وإذا على المنبر ترفع يديك، وإذا كان في المصلى كما قالت عائشة بقي يرفع حتى بان بياض إبطيه. في المصلى النبي يقول ابن عباس ما خطبك خطبتكم هذه، وهو على المنبر كانت خطبته ذكرا وتضرعا واستغفارا وتكبيرا وتهليلا وتعظيما لله عز وجل. ما كان يقول ابن عباس ما خطب النبي على المنبر في الاستسقاء لما أمر أن يعد له المنبر، أن يخرج له المنبر للمصلى في الصورة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عائشة تقول كما عند أبي داود بقي يرفع حتى رفع يديه إلى وبان بياض إبطيه. على المنبر من البداية يرفع حتى يبان بياض إبطيه. في خارج المنبر ترفع يديك، في خارج المدينة لما استسقى النبي عند أحجار الزيت عند الزوراء رفع يديه صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، يرفع قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه وإنما قبل وجهه. هذه صور استسقاء ثلاثة نرى منها أن الناس أحيانا وأن كثيرا من المساجد هجرت الثالثة، وكثير من الخطباء والأئمة هجروا الصفة الثانية واقتصروا فقط على الاستسقاء بالصورة الأولى، وهذا قصور. ما أحوجنا أن نسأل ربنا وأن نكثر قرع الباب، ومن أكثر قرع الباب دخل، وأن ننوع، ولو نوعنا كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. المهم في الصور الثلاثة كما قال أنس إنه صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هنالك أسئلة أخرى حول الاستسقاء، لكني حتى أتمم الحديث لابد أن أتعرض إلى مسألة في الجمع بين الصلاتين كثر الكلام حولها. استدل غير واحد من المشغبين هذه الأيام على مشروعية الجمع بين الصلاتين بقصة أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أسبوعا يدعو، والأعرابي في الأسبوع الثاني دخل على المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفع عنا، أي المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم الحديث الذي سمعناه على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي ما جمع، النبي صلى الله عليه وسلم مكث أسبوعا وما جمع. قلنا: ما جمع بين أي صلاتين؟ قالوا: ما جمع بين الجمعة والعصر. هل في الحديث أن النبي جمع؟ لا يوجد. هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع؟ لا يوجد. هل يلزم الراوي وهل اعتنى الراوي بذكر ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أشياء أو من طاعات وعبادات ما بين الجمعة إلى الجمعة؟ لا يلزم. أنس أراد أن يعلم الناس صلاة الاستسقاء، فيا من تقول أنه لم يرد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع، نقول: الحديث لم يسقه أنس من أجل الجمع، فالحديث أيضا لا يوجد أنه لم يجمع. لو ورد في القصة أن أنسا قال فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الجمعتين لكان الدليل تاما، ولكان الاستدلال صحيحا، لكن الجمع مسكوت عنه. فلما فحصنا ووجدنا ورود الجمع في نصوص أخرى أثبتنا صحة الجمع من النصوص الأخرى. لكن الشيء القوي الذي يجوز لهؤلاء أن يتعلقوا فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الجمعة مع العصر. المقام مقام بيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحادثتين اللتين وقعتا معه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة دون أن يجمع معها العصر. لا يجوز أن يستدل بالحديث على منع الجمع بالكلية، والمطالب على من نفى الجمع أن يوجهه على منع الجمع خاصة بين جمع الجمعة وجمع العصر. هل يجوز أن نجمع في حال نزول المطر وشدته وقيام المقتضي للجمع في الحضر بعذر المطر؟ هل يجوز لنا أن نجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ نعم، الحديث فيه إشارة إلى عدم مشروعية الجمع، ولذا المسألة وقع فيها خلاف كغيرها من المسائل، والمسألة تتنازعها أدلة. والجمع بين الجمعة والعصر بعض فقهاء الوقت رحمه الله سمعته يطلق أن هذا الجمع لم يقل به أحد من الفقهاء، بعض علماء زماننا كان يقول هذا الجمع، جمع الجمعة مع العصر، ما قال به أحد من الفقهاء. يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر، فإذا قدم العصر فلا بد من وجود المطر. قال صاحب البيان وهو العمراني الشافعي: ولا يشترط وجود المطر في الخطبتين. الشافعية يشترطون نزول المطر عند تكبيرة الإحرام الأولى والثانية، ويقول هل يلزم في المذهب أن يكون المطر موجودا أثناء الخطبتين؟ يقولون لا، العبرة بنزول المطر عند تكبيرة الإحرام للظهر، للعصر، للجمعة، تكبيرة الإحرام للجمعة، تكبيرة الإحرام للعصر. ونصص على الجواز الخطيب الشربيني في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الجزء الأول صفحة 151، وكذلك صاحب فتح الجواد الجزء الأول صفحة 195، والبيجوري في حاشيته على شرح الغزي في الجزء الأول صفحة 214. ولا أريد أن أطيل في النقولات، لكن هذه مصادر فيها التنصيص على أن الجمع بين الجمعة والعصر إنما هو معروف عند الفقهاء، وقد ذكر ذلك المرداوي في تصحيح الفروع الجزء الثاني صفحة 98، وهو من الحنابلة، وجعله وجها من الأوجه المذكورة في المذهب. ولكن الراجع عندهم المنع عند الحنابلة، والمنصوص عليه في المذهب عند الشافعية الجواز. لماذا؟ ما هو حكم جمع الظهر والعصر؟ الحنابلة لا يجوزون جمع الظهر مع العصر المطر، ولا المالكية لم يجوز جمع الجمعة مع العصر إلا الشافعية، وهم فقط الذين يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين من حيث الأوقات مذهب الشافعية، ومن حيث الأعذار مذهب أحمد والمالكية. مذهب أحمد أوسع، لكن مذهب أحمد والمالكية لا يجوزون الجمع إلا بين المغرب والعشاء. فالذي لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لن يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. هذا أمر لا يهمنا، يهمنا كيف نوجه الدليل، أعني حديث أنس المتفق عليه وفي ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة دون جمع مع العصر، ولو جمع لنقل. إذن الاستدلال بهذه الحادثة على نفي الجمع بإطلاق في الحضر استدلال ناقص. يعني يا من تستدلون بهذه الحادثة على منع الجمع بين الصلاتين في الحضر وتلغون الجمع بين الصلاتين بإطلاق استدلالكم ناقص. نحن نقول لكم يحق لكم أن تستشكلوا الجمع بين الجمعة والعصر، ولكن هذه الحادثة لا تدل ولا بأي نوع من أنواع الدلالات المعتبرة، وليس فيها تلميح فضلا عن تصريح في نفي الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في الحضر. إذن التشويش على أصل مشروعية الجمع بهذه الحادثة استدلال ناقص ليس بكامل، هذه واحدة. ثانية، في حديث ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر في الصحيحين، ومن غير خوف ولا مطر في صحيح الإمام مسلم، صلى 7 و8 في الصحيحين، والسبع أي الجمع بين المغرب والعشاء، المغرب 3 والعشاء 4، فالمجموع 7. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 7 و8، والثماني الجمع بين الظهر والعصر. ويعجبني ابن رشد في كتابه بداية المجتهد قال رحمه الله: وصوب الشافعي مالكا إذ أخذ بجزء من هذا الحديث فقال بمشروعية الجمع بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم 7، وتأول الجزء الثاني، والجزء الثاني هو 8، فالجمع بين الظهر والعصر ثابت في حديث ابن عباس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 7 و8، 7 المغرب والعشاء 8 الظهر والعصر، من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، لكن تبقى الجمعة، يبقى صلاة الجمعة. بعض الناس كما ذكرت يحمل حديث أنس ما لا يحتمل، فينفي أصل مشروعية الجمع. حديث أنس لا يأذن بهذا التحميل، ينفي مشروعية الجمع بين الظهر والعصر. حديث أنس لا يحتمل هذا التأويل، هذا التحميل بين الظهر والعصر. حديث أنس فيه إشكال في صلاة، في جمع بين صلاة الجمعة خاصة مع العصر. الواجب علينا أن نعمل بجميع الأحاديث لا بحديث واحد. بقي أن نعلم كيف أو ما هو رد من جوز الجمع بين الجمعة والعصر على الاستدلال بحديث أنس الذي فيه أنهم أمطروا أسبوعا والسماء منهلة ولم يرد فيه جمع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر. تأملت المسألة طويلا وقلبت النظر فيها، وقد امتن الله عز وجل علي أن كتبت كتاب الجمع بين الصلاتين سنة 1979، وطبعته سنة 1980، وتعرضت للمسألة في ذاك الوقت تعرضا طفيفا عن الجمع بين الجمعة والعصر، ثم انقلت في هذا الزمان في بلدنا، أسأل الله أن يحفظه وأن يديم الأمن عليه، في هذا الزمان مسألة الجمع كادت أن تفرق الكلمة، وكاد الأئمة فضلا عن العوام والدهماء يتفرقون شذر مذر بسببها، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل خلاف في مسألة فقهية يفرق الأمة إنما يكون هذا الخلاف ليس على الجادة وليس على منهج السلف في الخلاف الذي يقع بينهم. أجيبكم على وجه العجلة وأبين ما تطمئن إليه نفسي وما أراه صوابا بعد تدبر طويل وبحث شديد في حكم صلاة الجمع بين الجمعة والعصر، فأقول وبه سبحانه أصول وأجول بعد المقدمات التي سمعتموها في المسألة، أقول إن صلى الإمام صلاة الجمعة قبل وقت الظهر كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وثبت هذا من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجابر وهو مذهب سعيد ومذهب إسحاق ومذهب أحمد ومذهب جم من التابعين، يجوزون أن تؤدى صلاة الظهر قبل الزوال قبل وقت الظهر. فإذا أدينا الجمعة في هذا الوقت المنفرد من الأول عن صلاة الظهر فلا يشرع أن يجمع بين الجمعة والعصر، وإن أديناها في وقت الظهر بعد الزوال فإن عموم جواب ابن عباس لما سئل ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع، قال أراد أن لا يحرج أمته، أو قال أراد أن لا تحرج أمته، فرفع الحرج عنهم حال أدائهم صلاة الجمعة مع العصر إن أدوها في وقت الظهر من باب أولى. وكان هذا جواب شيخنا رحمه الله. بقيت المسألة التي يكابر فيها المعارضون، بعضهم وبعض من كتب ردا وسمع كلامي في الأشرطة وما كان الخلاف في الجمع قد انتشر وظهر كما هو الآن، بعضهم ناكد وتكلم ونازع في التفرقة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر من الأول، قال الجمعة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما كانوا يصلوها إلا في وقت الظهر. فإن ثبتت هذه المقدمة هذا يعكر على جمع الجمعة مع العصر، بل قد يصل إلى جمع الظهر مع العصر. ولا أشك أن عدم التفرقة خطأ محض. لماذا؟ وردت أدلة شديدة في هذا الباب، وأسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يعين. أخذت أقلب ثارة المخطوطات وأخذ مني فترة، واتجهت النية والقوية العزيمة في فترة كان الوقت فيه فسحة أن أطبع مجموعا للعلماء في تحرير وقت الجمعة، وأن وقت الجمعة غير وقت الظهر، وظفرت بأكثر من رسالة مخطوطة في هذا الباب. ولكن كثرة الأشغال وازدحام الأمور حالت دون أن يترجم هذا الأمر، لأنه تحرير هذه المسألة من الأمور المهمة. حتى وقفت على دراسة جيدة أعجبتني لبعض إخواننا من الكويت، اسم هذه الرسالة حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، وأورد في هذه الدراسة 40 دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون الجمعة قبل زوال الظهر، قبل زوال الشمس، قبل وقت الظهر، بمعنى أن وقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر. وذكر في هذا مذاهب كثيرة، فمثلا ذكر بسنده وهذا الخبر في المصنفين، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، عن عبد الله السلم قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. يعني متى كانت؟ قبل الظهر. ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول إلى منتصف النهار. ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك أو أنكره. يقول في نهاية، في خاتمة البحث، يقول: وبعد أن انتهيت من مناقشة مسألة حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها بعد توفيق الله عز وجل، ثم ببذل ما استطعته من جهد ونظر في هذه المسألة، وهي على النحو الآتي: أولا، إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة، كما كان يصلي بعد الزوال في أحيان كثيرة، وتبعه على ذلك خلفاؤه الراشدون ومن بعده. ولذا إخواني ثبت عند أبي داود لما اجتمع عيدين في عهد ابن الزبير أخر الخروج للجمعة، أخر الخروج للعيد، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، جعلها خطبة عيد، خطبة جمعة، جعلها خطبة جمعة وليست خطبة عيد. في رواية عند النسائي: ثم صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى، ثم نزل فصلى. فابن الزبير ماذا صلى؟ صلى جمعة ولم يصلي عيدا، لأن في رواية النسائي خرج فصعد المنبر ثم خطب، خطبنا ثم نزل. يقول: ثم صلى، يقول: فلم يخرج إلى الجمعة، فعاب عليه أناس، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب السنة. فبلغ ابن الزبير فقال: شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت. إيش عمل عمر؟ صلى الجمعة قبل الزوال. والأدلة في هذا الباب كثيرة، لكن الأدلة غير، يعني تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نظر. وعليه لا يجوز أن يستدل بقصة أنس على عدم مشروعية جمع الجمعة مع العصر، وحتى يكون الاستدلال على ذلك صحيحا لا بد من مقدمة هي مفقودة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى ما يخص الجمع أحمله معي وأجيب عليه في درسنا القادم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.